بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، يسرهم وكما عودوكم للعام التاسع على التوالي أن يقدم لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1422 من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان حياة المسلم في رمضان بين الفوضوية والمطلوب، لفضيلة الشيخ رياض ابن عبد الرحمن الحقيل. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الإخوة، أيها الأحبة، حديثنا هذه الليلة عن شهر رمضان وعن حياة المسلم فيه بين الفوضوية والمطلوب، فإن للفوضوية صوراً في حياتنا سواء في الصيام أو في غيره، والمسلم يأخذ بقول ربه جل وعلا وأمره له: خذوا ما آتيناكم بقوة. هذا الدين دين عظيم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا يليق بالمسلم أبدا أن يأخذه بضعف أو يأخذه بنوع من التقصير أو عدم الاهتمام أو أن يجعله آخر اهتماماته، لا، بل يجب أن نأخذه بجميع شعائره كما قال الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. ولهذا أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته العملية وفي تطبيقاته وفي أمره للناس يدعو الناس إلى أخذ هذا الدين بقوة: في التوحيد، في الشهادتين، في الصيام، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بقية أعمال الدين، في بقية شعائر الإسلام. ومن مظاهر أو من أول مظاهر الجدية في أخذ هذا الدين هو أن نعظم أوامر الله جل وعلا. لهذا قال الله تبارك وتعالى ممتدحاً المؤمنين المتقين، واصفاً قلوبهم بأنها قد عمرت بالتقوى، قال تعالى: ذلك، كما في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها إيش؟ من تقوى القلوب. التوحيد من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، الصوم، الزكاة، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، كل هذه من شعائر الله جل وعلا. الذكر كلها من شعائر الله. النسك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه الشعائر ما هو موقف المسلم منها؟ أول خطوة أن يعظمها كما أمر الله، لا بغلو كما يقع من المبتدعة الضلال فيزيد عن الحد، ولا بجفاء كما يحصل من المفرط المقصر، إنما وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا. الوسطية التي دل عليها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا بد من أخذ هذا الدين بجدية وبقوة. ولهذا سأقف أيها الإخوة وقفات مع هذا الشهر الكريم، فإننا بعد أيام نستقبل ضيفا عظيما، ضيفا عزيزا، ضيفا غاليا على قلوبنا. الحديث عنه يطول، والحديث عنه كما يقولون ذو شجون، فأقف وقفات سريعة. وإلا في الحقيقة كل وقفة من هذه الوقفات تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لنرى كيف حال بعض الفوضويين من المسلمين مع الأسف الشديد مع هذه الوقفات، وما هو المطلوب منا من خلال نصوص الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وقارن يا أخي بين الأمرين، وانظر هذه الصور التي هي شعار للفوضويين فاجتنبها وابتعد عنها، وبين ما هو مطلوب فاحرص عليه واجتهد واتق الله في ذلك حسب ما ييسره الله لك، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أقف وقفات. الوقفة الأولى في استقبال رمضان، الوقفة الثانية كيف نستغل أوقاتنا في رمضان، الوقفة الثالثة مع بعض أحكام الصيام على وجه الإيجاز والاختصار، الوقفة الرابعة وقفات يسيرة مع الأئمة، مع الرجال، مع النساء في مسألة صلاة التراويح وأحوال الناس فيها ما بين فوضوية وما بين المطلوب. أما استقبال رمضان فعلى وجه الإيجاز والاختصار للناس صور فوضوية في استقبال رمضان. قرأت كتيب قبل سنوات عن رمضان والعالم الإسلامي لأحد الكتاب من الأدباء، تأمل وسأل وبحث في بعض الكتب مما هو مكتوب، وسأل بعض الناس في المجتمعات المسلمين المعاصرة كيف يستقبلون رمضان. والله إنك تعجب يا إخوان، والله إنك لتعجب من قراءة هذه الأحوال الفوضوية التي يستقبل فيها شهر الصيام. أقول أحوال عجيبة يا إخوان. مما قرأته والعهدة على الكاتب، في بعض دول المسلمين، في بعض الدول يستقبل الناس رمضان تدرون بماذا؟ وشر البلية ما يضحك. منهم من يستقبل رمضان بأنواع الحفلات ودق الطبول فرحاً وابتهاجاً بقدوم رمضان. سبحان الله، نستقبل شهر الطاعة بالمعاصي والمعازف. ومنهم، واسمحوا لي من هذه الكلمة أو بقول هذه الكلمة وإن كانت مضحكة لكنها في نفس الوقت مبكية ويكفيك من الكتاب كما يقولون العنوان، بعضهم يقولون: حياك الله يا رمضان بيش في بعض الدول، حياك الله يا رمضان بأمرين. هما ماذا؟ هما من أمور البطن، ليست من أمور العبادة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. كما قرأت في هذا الكتاب يقول: حياك الله يا رمضان في بعض الدول بالقرع والباذنجان. سبحان الله، رمضان أصبح للأكل فقط، فالناس لهم ألوان وأشكال في استقبال هذا الشهر. فمنهم من أعد له من الآن الأفلام والمسلسلات والأغاني، ومنهم من رتب له من الآن في لياليه السهر حتى الفجر مع الشلة الفلانية ولا مع الصحبة الفلانية على لعب البرق والبالوت والأفلام والمباريات وغيرها من الأمور التي يضيعون أوقاتهم فيها في رمضان. ومنهم من يستقبله كما قلت ببعض الصور التي ذكرتها، ومنهم من يقول رمضان فرصة. لماذا يقول فرصة؟ لأنواع المأكولات التي نسيناها بقية العام، أنواع الحلويات خاصة برمضان، حتى أصبح بعض محلات الحلويات يتخصصون حلوى رمضان، كنافة رمضان. سبحان الله، كأن رمضان ما عرف إلا بهذه الحلويات. اليوم في أحد المدارس المتوسطة أرسل لي أحد الطلاب رسالة بعد المحاضرة يقول: ما رأيك في من يرى أن رمضان فرصة عظيمة لأنواع الأفلام والمسلسلات، لأنها ما توجد مثلها في رمضان، لأنها يعني يجتهد أهل الشر والسوء في قضية هذه الماء. أقول لا أريد أن أثقل مسامعكم بهذه الصور، فالصور كثيرة ولا تنتهي. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما كما في حديث ابن مسعود خط خطوطاً عن اليمين وعن الشمال، قال بعد أن خط خطوط عن اليمين وخط خطوط عن الشمال، قال على كل خط من هذه شيطان يدعو إلى باطله، هذا يدعو إلى بدعة، وذا يدعو إلى معصية، وذا يدعو إلى مخالفة شرعية. ثم خط إيش؟ خطاً مستقيماً، ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم. إذن صراط الله المستقيم واضح من خلال الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ولله الحمد لا لبس فيه. لهذا قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعود، قلنا حياة المسلم بين إيش في رمضان؟ بين إيش؟ بين فوضوية وبين إيش؟ وبين المطلوب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا عدنا إلى الاستقبال الصحيح لرمضان، فنستطيع أن نقول نستقبل رمضان من خلال هذه الوقفات الستة اليسيرة، وإلا فهي كثيرة. أولاً، المسلم الجاد، المسلم الذي يريد مرضات رب العالمين، يستقبل رمضان أولاً بأن نستشعر قيمة وأهمية وفضل هذا الشهر الكريم. هذا الشهر عظيم عند الله جل وعلا. قال الله تعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا رمضان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. إذن رمضان يا إخواني ويا أحبتي شهر للصيام والتهجد والعبادة والعمل الصالح، شهر يجب أن أولاً أن نستقبله بأن نعرف وأن نعلم وأن نوقن بأنه عظيم عند الله، فنعظمه كما عظم الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله إيش؟ فإنها من تقوى، علامة على تقوى القلوب. نتذكر يا إخواني أنه شهر الصوم، والصوم جزاؤه إيش؟ وشهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنه شهر القرآن كما سمعتم الآية، أنه شهر التقوى لعلكم تتقون فنتحقق فيه بصفات المتقين، أنه الشهر أو أنه شهر فيه الصيام، والصيام اختص الله به لنفسه، فقال في الحديث الصحيحين: كل عمل ابن آدم له الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى. ما ظنك بكرم أكرم الأكرمين؟ ما ظنك بكرم رب العالمين عندما يقول لك جل وعلا الكريم سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي، اختص به لنفسه، قال: إلا الصوم فإنه لي وإيش؟ وأنا أجزي به. يعطي عطاء الكريم. إذا كان قال عن العمل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، أما الصوم فهذا قد اختص الله فيه جل وعلا في الجزاء وفي الأجور وفي الحسنات، فهي حسنات عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. رمضان كما في الصحيحين: إذا جاء رمضان فتحت إيش؟ أبواب الجنة، لأن فرصة للطاعات مضاعفة الحسنات، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، ولهذا في الرواية الأخرى الصحيحة: وصفدت مردة الجن، يعني أنهم لا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غير في لا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غير رمضان. في رمضان العتق من النار في كل ليلة، لله عتقاء من النار في كل ليلة، وهذا فضل من فضائل الله على الأمة في رمضان. في رمضان تحصل لك مغفرة الذنوب بإذن الله تعالى بالصيام والقيام وقيام ليلة القدر، والأحاديث في البخاري وفي غيره: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بشرط بهذين الشرطين إيش؟ إيمانا. شو معنى إيمانا؟ أي تصديقا بثواب الله وبوعده وبجزائه، وإيماناً بذلك واعتقاد الوجوب، واحتساباً أي طلب الأجر من الله، لا رياء ولا سمعة، وإنما احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فضائل عظيمة يا إخوان، فرصة، والله إنها فرصة عظيمة. إذن ينبغي أول خطوة من خطوات استقبال رمضان أن ندرك فضله وأهميته وقيمته حتى نقبل عليه بجدية. أسألكم سؤال يا إخواني، عندما تكون مثلا مقدم على وظيفة وهذه الوظيفة تكون مهمة أو راتبها عالي أو التنافس عليها على أشده ولا يمكن أن يقبل فيها إلا أصحاب الشهادات العالية وأصحاب الكفاءات العالية، كلما زادت قيمة الوظيفة في نظرك، كلما زاد اهتمامك بها وتحصيلك لما يوصل إليها ولا لا؟ صح ولا لا؟ تهتم لها كلما زادت، وكلما نقصت قيمة هذه الوظيفة عندك كلما نقص الاهتمام بها وبالتالي العمل لها. هل يقارن رمضان يا إخواني بغيره؟ هل يقارن رمضان بهذه الأجور التي سمعتم؟ شهر التقوى، شهر القرآن، شهر الصبر، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق أبواب النيران، صفت فيه الشياطين، تعتق فيه الرقاب كل ليلة، فيه ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال ربنا جل وعلا، ليلة القدر خير من ألف شهر. بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، بل دعا جبريل وأمن على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما صعد المنبر، وقال جبريل: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. تصور، أبعده الله، يعني من أدرك رمضان فرصة المغفرة، فرصة التوبة، فرصة الرجوع إلى الله، فرصة للتزود منه لبقية العام، قال: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قل آمين. قال: قلت آمين. ما ظنك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل يدعو ورسول الله عليه الصلاة والسلام يؤمن على هذا الدعاء. مسألة ليست هينة. في رمضان لك في كل ليلة دعوة مستجابة، كل ليلة لك فيها دعوة مستجابة. خلوفة من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا للصائم. للصائم فرحتان: فرحة عند فطرة إذا أفطرت المغرب ولا في نهاية الشهر، تفرح بالعيد وتفرح بختام الشهر وتفرح بإكمال عدة رمضان، ولك فرحة أخرى وين؟ عند لقاء ربه. نسأل الله جعلنا وإياكم من يفرح الفرحتين. ماذا أقول عن رمضان؟ الفضائل كثيرة والنصوص كثيرة، مطالعة لأي كتاب في فضائل الأعمال من الكتب التي اهتمت بالأحاديث الصحيحة ككتاب الصحيح المسند من فضائل الأعمال، وكرياض الصالحين، والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح بشرط أن تحرص على الأحاديث المحققة الصحيحة المخرجة. أقول هذه كلها تدلنا على فضائل هذا الشهر ولا أظنها تخفى عليكم، فالخطباء والمحدثون والمحاضرون والكتب والكتيبات بيّنت عددا من الأحاديث والنصوص. إذن علينا أولا استقبال رمضان، إذا أردنا أن نكون من أهل الجدية في استقبال رمضان، أولا أن نعظم ما عظم الله كما أمر الله. قال المجاهد، قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى تلميذ ابن عباس، والذي قال عنه الإمام أحمد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، قال: فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله عند أهل الفهم والعقل. يجب أن نعظم ما عظم الله جل وعلا تعظيما شرعيا لا بدعيا. ثانيا، نستقبل رمضان بالدعاء. نعم، الدعاء ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال: اللهم بلغنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ولم يثبت في رجب حديث إلا هذا الحديث، وكأنه يعني مال إلى رحمه الله تعالى إلى قوة هذا الحديث أو تحسينه أو السكوت عنه، لكن هذا الحديث على الصحيح فيه نظر في تصحيحه وهو حديث ضعيف. لكن لا شك أن الدعاء قد أمر الله به سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يعيننا على أداء ما يرضي الله جل وعلا وأن يتقبله منا. ولهذا من الأمور التي يستقبل بها الشهر أن ندعو الله أن يبلغنا رمضان. هل تضمن أن تدرك رمضان؟ أنا أسألكم يا إخواني، أهل هذا المسجد أو من حضر هذه المحاضرة يا إخواني، كل واحد منا يسأل نفسه: كم من أقاربك، لا أقول من أصحابك ولا جيرانك ولا، كم من أقاربك ممن صام معك رمضان الماضي ولا يصوم معنا هذه السنة إن قدر الله لنا الصيام؟ كم واحد؟ صح ولا لا؟ كم كنت تعرف ممن صام في سلفه من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدار؟ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن الأبيات. إذن ندعو الله أن يبلغنا رمضان، ندعو الله أن يعيننا على قيامه وصيامه، ندعو الله أن يتقبل منا ذلك. ثالثا، نستقبل رمضان بالتوبة الصحيحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سؤال، كيف يمكن أن يستقبل العبد منا رمضان وعنده من الأمور التي تسخط الرحمن جل وعلا وتجعل رمضان عليه أسودا كئيبا والعياذ بالله؟ كيف يصوم رمضان من وقع في الشرك، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يذهب إلى السحرة والكهنة والعرافين؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم يصوم رمضان. سبحان الله، ما هذه الفوضوية في فهم الدين؟ أستغرب يا إخواني كيف يتصل بي بعض الإخوان وبعض الأخوات وبعض الرجال كبار في السن ونساء: ما حكم ذهابي للمشعوذ الفلاني؟ تعرف وتعلم ويعلم أنه مشعوذ كان، لكنك يا أخي مضطر، يا أخي ولدي تعبان ولدي مريض. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أيكون الشفاء في ما حرم الله جل وعلا؟ أيكون الشفاء في الشرك والكفر والإعراض عن الله جل وعلا؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي شركا وكفرا وبعدا وعنة وضيقا وهما والعياذ بالله. ومن يعش عن ذكر الرحمن، في النتيجة نقيض له شيطانا فهو له قرين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن يجب أن نكون صادقين، كيف نقع في الشرك ونقع في البدع وفي الضلالات ونقول لم يصوم رمضان؟ نعم، يجب الإنسان يتوب ويجب الإنسان يرجع إلى الله جل وعلا إن كان واقع في شرك لفظي أو في شرك عملي أو في أي نوع من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر، أن يتوب إلى الله جل وعلا ولا يستهين بهذه الأمور. من ترك الصلاة كيف يصوم من لا يصلي؟ اليوم أحدهم يسألني سؤال، أحد الطلاب يقول: ما رأيك في من ينام النهار فتفوت صلاة الظهر والعصر وما يقوم إلا عند الإفطار؟ أليس هذا يا أخواني حال بعض المسلمين؟ أجيبوا، أليس هذا حال بعض المسلمين؟ لا يصلي العصر ولا يصلي الظهر مع الجماعة في المسجد ويؤخرها عن وقتها، يقوم قبل المغرب ويتوضأ ويصلي، إن صلى ثم يفطر. سبحان الله، سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم صيام من لا يصلي، قالوا صيامه مردود عليه ما يقبل، لأن العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، مفتي عام المملكة السابق رحمه الله وغفر له ووفق مفتيها الحالي وسائر إخوانه من العلماء لما يحب ويرضى، سئل: ما حكم من يوقت الساعة على الساعة السابعة على وقت الدوام، يعني يتعمد ما يقوم إلا وقت الدوام، فإذا قام توضأ وصلى؟ ماذا قال الشيخ؟ قال: هذا في قول بعض أهل العلم يكفر، في قول بعض أهل العلم يكفر. نعم، وارجعوا إلى كلام عائشة وكلام عمر رضي الله عنه من الصحابة: من يرى أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها فإنه يكفر والعياذ بالله. مسألة خطيرة، دائرة بين كبيرة من الكبائر، من أكبر الكبائر بعد الشرك وبين الكفر والعياذ بالله. كيف يصوم وهو تارك للصلاة؟ إذن يصلي أولا. سئلت اللجنة أيضا عن من يحج وهو لا يصلي، قالوا: لا يقبل حجه. إذن مسألة خطيرة، يجب أن يتقي الله. إذن لابد من التوبة، نستقبل رمضان بالتوبة من ترك الواجبات، بالتوبة من فعل المحرمات، من عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، أكل الربا. سبحان الله، هذا مما يعجب منه الإنسان يا إخواني. نصوم أو يصوم بعض الناس عما أباح الله، الطعام والشراب والجماع مباح ولا ما هو مباح؟ جماع الزوجة مباح في الأصل، لكنه حرم في نهار رمضان على الصائم وقتا محددا، لأن هذا إمساك عن الفطرة كما سيأتي معنا في بيان الأحكام الشرعية. ثم إذا جاء المغرب ووضع الطعام، هذا الطعام من أين اشتري؟ المال هذا من وين؟ من ربا. سبحان الله، أيما جسم نبت على السحت إيش؟ النار أولى به. كيف أصوم عما أباح الله وأفطر على ربا؟ أصوم عما أباح الله وأفطر على رشوة؟ أصوم عما أباح الله وأفطر على محرم؟ بعضهم أول ما يأذن أول ما يبدأ قبل الفطور بسيجارة ولا لا؟ صح ولا لا يا أخي؟ يقول يا أخي ما أقدر أصبر، تفطر على حرام؟ هي حرام في الأصل بنص الكتاب والسنة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهم الخبائث. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضر ولا ضرر كما روى الإمام أحد وغيره. وأم سلمة رضي الله عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وغيره من النصوص. الدخان حرام، ما فيه شك ولا إشكال، كيف أفطر على ما حرم الله وأنا صايم عن ما أباح الله؟ إذن أليست هذه من أصور الفوضوية يا إخوان؟ أليس هذا من التناقض؟ انتبهوا انتبهوا لمسألة خطيرة لا يفهم إنسان، يقول طيب يا أخي مدام أني واقع في هذه الأمور إذن ما أحتاج أصوم رمضان. لا، هذا كلام خطير. لا، يجب التوبة من هذه الأمور، ما يجب عليك أن تصوم رمضان لتكون من المسلمين المؤمنين. إذن لابد من ترك ما ذكرنا من سواء أمور الشرك القولي أو العملي ونحوه، لابد من المحافظة على الصلاة على الزكاة، لابد من المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات. إذن لابد من التوبة الصحيحة. رابعا، لابد من التفقه في أحكام الدين، وهذه وقفة سأتكلم عنها بعد قليل إن تيسر، إن بقي وقت وإن سمح يعني وإن يسر الله سبحانه وتعالى الوقت، وإلا فأنصح بما كتب أهل العلم، هناك رسائل مختصرة مبسطة يسيرة لسماحة الشيخ بن باز، له رسالتان في الزكاة والصيام لسماحة الشيخ بن باز. الشيخ العلامة محمد صالح بن عثيمين عافاه الله وشفاه له رسالة أيضا في أحكام الصيام والمفطرات الشرعية، له أيضا بعض الأشرطة في أحكام الصيام معروفة ومنتشرة، ومن أشرطته كما حدثني أحد الإخوة أيضا الجديدة نيل المرام في أحكام الصيام. فالحمد لله موجودة، ما لنا حجة ولا لنا عذر، وإذاعة القرآن الكريم ولله الحمد كما يقول الشيخ بن باز رحمه الله حجة على كل مسلم، برامج وفتاوى وأسئلة كلها عن أحكام الصيام. إذن يجب عليك قبل أن تصوم أن تتعلم أحكام الصيام، أن تعرف بما يصح به الصوم. لا بد أن نتعلم أحكام الصيام ونتفقه في الدين، ما نصوم هكذا وحنا ما ندري، وبعد ما يقع الخطأ نأتي ونسأل نقول والله وش الحكم، أنا فعلت كذا، أنا صنعت كذا. طيب ليش ما سألت؟ ألا سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من السؤال، لابد من التعلم، لابد من قراءة ما كتب أهل العلم، وإن كنت تستطيع تقرأ تسمع شريط، وإن كنت ما عندك أشرطة عندك إذاعة القرآن الكريم، ما لنا حجة. صح ولا لا يا أخوان؟ إذن نتعلم أحكام الصيام ونتفقه في أحكام الصيام، وهذا واجب، ما هو سنة، ما هو سنة بل يجب. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما تتكلم قبل ما تعمل أي عمل لابد تتفقه فيه. وحتى يكون العلم العمل مقبول لابد من شرطين، إخلاص النية وإيش ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التفقه في أحكام الصيام ومعرفة أحكام الصيام. خامسا، نستقبل رمضان بمعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أليس هو القدوة؟ أليس هو الأسوة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل شيء، في التوحيد، في العلم، في العمل، في العبادة، في الأخلاق، في العبادات، في السلوك، في السلم، في الحرب، في جميع شؤون حياتنا. قدوتنا من؟ قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ ادعى قوم المحبة كما قال أبو سليمان الداراني، فابتلاهم الله بآية المحنة، هذه امتحان واختبار. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لابد أن نعرف هديه. نقرأ زاد المعاد مثلا أو مختصر زاد المعاد، كيف كان هدي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يقضي نهاره في رمضان؟ كيف كان يقضي ليلة عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يتعامل مع أهل بيته؟ كيف كان يعتكف عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن؟ كيف كان يتدارس هو جبريل القرآن؟ كيف كان في رمضان في جوده وكرمه وإنفاقه عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان جهاده وبذله ودعوته وتضحيته في رمضان؟ كيف كانت أخلاقه وتعامله مع الناس؟ إلى غير ذلك. سادسا، وأقف عند هذه النقطة السادسة، أنتقل للوقفة الثانية حتى لا أطيل عليكم، وإلا استقبال رمضان بأمور كثيرة، أن نرتب لهذا الضيف القادم الحبيب، نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، أن نرتب له برنامجا دقيقا ما نضيع فيه ولا فرصة. كم يوم هو؟ كم يوم يا إخواني؟ قال الله تعالى مخففا هذا الشهر وهذه الأيام وهذه الصيام على الناس حتى لا يتثاقل الناس، كتب عليكم الصيام كما كتب، لا تظنونكم أول ناس، كتب على قبلكم. ثم قال تعالى أياما معدودات، كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فما شهد منكم الشهر فليصم، حتى أيضا المريض معذور والمسافر معذور. إذن خفف الله جل وعلا علينا، أيام معدودات. السنة كم يوم يا أخواني؟ السنة كم شهر؟ 12 شهر، نصوم يوم واحد شهر واحد، يعني كم؟ أقل من 1/10، صح ولا لا؟ أقل من 1/10 من السنة، يسير وسهل. هذه فرصة إيمانية. أنا أسألكم يا إخواني، لو كان معك سيارتك الآن وأنت مسافر إلى مكة وما فيه في الطريق كل الطريق إلا محطة واحدة، وأنت تعرف أنها محطة واحدة في مشوارك من هنا إلى مكة، تمر عليها وأنت ناظرها وتمشي ولا توقف عندها؟ من العقل أن تقف عندها، ومن الخبل والجنون أن تتركها وتمشي، قل لا أنا عندي ما يكفيني، بعدين تقف نصف الخط، صح ولا لا؟ وإذا وقفت في هذه المحطة ماذا تفعل؟ تحرص على أن تملأ السيارة بالوقود كاملة، صح ولا لا؟ تحرص على أن تأخذ ما يكفيك من الماء، تحرص على أن تأخذ ما يكفيك من الطعام، زاد حتى تصل إلى مكة، صح ولا لا؟ نحن في سيرنا إلى الله جل وعلا، هذا القلب في سير إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم بمنزلة الطائر رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإن قطع الرأس مات الطائر، وإن كسر أحد الجناحين فهو عرضة لكل صائد وكاسر. نحتاج هذا القلب، نحتاج أن نعمره بالإيمان بالتقوى بمحبة الله بالخوف منه برجائه بالأعمال الصالحة، لأن الإيمان يزيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذن ينبغي أن نستغل رمضان فرصة لمغفرة الذنوب، لتكفير السيئات، لرفعة الدرجات، فرصة فتح أبواب الجنان، تغليق أبواب النيران، فرصة لعتق الرقبة من النار، لاستجابة الدعاء، صح ولا لا؟ إذن رمضان محطة ينبغي أن نستغل كل وقت فيه ولا نضيع لحظة من لحظاته. وهذا هو عنوان الوقفة الثانية. قلنا الوقفة الثانية إيش؟ كيف تستغل وقتك في رمضان؟ إحنا بدأنا الساعة 7 ولا لا؟ الآن 7:30. الوقفة الثانية، إيش رأيكم؟ تكفي نصف ساعة؟ خاف أطلنا عليكم. إلى كم؟ طيب الليل طويل؟ طيب أنا خاف أنكم بس تتعبون ولا تنامون ولا. طيب الوقفة الثانية كيف تستغل وقتك؟ إذا عرفنا الوقفة الأولى إيش؟ كيف نستقبل رمضان؟ من يعيد لنا باختصار شديد جدا؟ من يعيد لنا هذه الأمور الستة حتى نكون فعلا قد فهمناها وحفظناها؟ من يعيدها؟ نستقبل رمضان قلنا إيش؟ ها أحسنت، بالتوبة وغيره، بالدعاء، ها ترتيب جدول وبرنامج غيره، تعظيم أوامر الله، تعظيم الشهر كما عظمه الله جل وعلا. إذن نستقبل رمضان باستشعار قيمته وأهميته وفضله، نستقبل رمضان بالدعاء لبلوغه وسؤال الله أن يوفقنا لعمل الصالحات فيه، نستقبل رمضان بالتوبة الصحيحة، نستقبل رمضان بالتفقه في أحكام الصيام ومعرفة أحكامه، نستقبل رمضان بمعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، نستقبل رمضان بترتيب برنامج عملي دقيق لاستغلال فرصة رمضان ولا نضيع لحظة فيه. إذن الوقفة الثانية كيف نستغل أوقاتنا في رمضان. كذلك أقول قبل أن أدخل في المطلوب، ما هي أحوال الناس؟ إيش رأيكم؟ أنا متأكد لو أسأل كل واحد منكم يعطينا حال من الأحوال العجيبة، صح ولا لا؟ ما هي أحوال الناس في استغلال أوقات رمضان؟ شو أحوالهم؟ ذكرت لكم بعض الصور، صح ولا لا؟ وش أحوال الناس؟ ممكن ناخذ دقيقتين نسمع منكم، لعن الكلام منكم. ها، أحسنت. من هذه الفوضوية في حياتنا وعدم استشعار قيمة الوقت والزمن المهم، أن بعضنا يجعل رمضان يقول خلنا نقطع النهار، دامنا صايمين نقطع بالنوم. سبحان الله العظيم، هذا النهار محسوب لك وعليك ولا لا؟ هذا الوقت لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه، كما الحديث الصحيح. هل فكرنا بهذه الأسئلة؟ اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. هل فكرنا في هذا؟ والحديثان صحيحان. هل فكرنا بالحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ايش؟ الصحة والفراغ. أيليق أن نضيع نهار رمضان من النوم بالكسل؟ لا والله. فمن صور الفوضوية أن بعضهم لا يتفقه في أحكام الصيام، ينشغل في نهاره بالنوم وبالكسل وفي ليلة بالمعاصي والعياذ بالله. طيب، من الصور أيضا، تذكرون لنا صورة؟ أحسنت. بعضهم يأخذ يعني الجريدة وكل يوم يشوف الحطات الفضائية ويشهر عليها، يعني ما شاء الله مبرمج نفسه برنامج جيد، يقول والله المسلسل هذا في العصر بتابعه في المحطة الفلانية، والمسلسل هذا بين المغرب والعشاء طاش ولا طفش ولا غيرها من الكلمات السيئة، ها، هذا بتابعه بين المغرب والعشاء، والثاني كذا، والرابع كذا، والخامس كذا. سبحان الله، لماذا يلعب علينا الشيطان ونضيع أوقاتنا في النظر إلى امرأة لا تحل لنا؟ هل يحل لك تنظر لامرأة؟ يحل لك تنظر لامرأة؟ المسلسلات فيها نساء ولا ما فيها؟ ولا موسيقى؟ ولا معصية؟ ولا إثم؟ ما يجوز يا أخي، كيف تخدش هذا الصيام؟ لهذا يا إخواني كلمة عجيبة جميلة جدا يقولها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ماذا يقول الإمام أحمد؟ استمعوا لهذا الكلام. يقول: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري وكانوا. والله يا إخوان، والله الذي لا إله إلا هو، إن هذه الكلمات حجة علينا وإنها عجيبة. إذا كان الإمام أحمد يقول هذه الكلمات في زمانه، زمان ظهور وعلو السنة وقلة البدع والمعاصي، فماذا يقول لو كان في زمانه؟ ماذا تدرون ماذا يقول؟ يقول: وكانوا، أي السلف، إذا صاموا قعدوا في المساجد. السلف شو يقول؟ كانوا إذا صاموا وين يقعدون فيه؟ في المساجد. لماذا؟ قال الإمام أحمد: يحفظون صومهم ويقرؤون القرآن ويعملون صالحا ولا يجرحون صيامهم. طيب، ممكن نفكر شوية يا إخواني، السلف في زمن الإمام أحمد وما قبله لو خرج من المسجد ماذا سيرى؟ لو خرج من المسجد ماذا سيرى؟ سينمات؟ ها؟ كان عندهم سينما؟ ماذا سيرى؟ نساء قد تبرجت وحصل عندها سفور؟ ماذا سيرى؟ محطات فضائية في زمن الإمام أحمد؟ ماذا سيرى؟ ومع ذلك يحفظون صومهم بالبقاء في المساجد، بقراءة القرآن، بذكر الله جل وعلا، بعمل الصالحات. يقول: يخافون إيش؟ إنهم إذا خرجوا جرحوا صومهم بغيبة أو نميمة أو كلمة أو غير ذلك. الله أكبر. فماذا نقول؟ من باب أولى حنا نفعل هذا ولا لا؟ حتى لا نجرح صيامه. لهذا الصيام أو الصوم جنة ما لم يخرقها. تخرقها بماذا؟ بمعاصي، مسلسلات، بأفلام، بأغاني، بغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن من مظاهر الفوضوية في رمضان السهر عند الأفلام والمسلسلات كما ذكر أخي الكريم، أو في المجلات التي لا نفع فيها ولا فائدة وغير ذلك. من مظاهر الفوضوية، نعم أحسنت جزاك الله خير، الإسراف في المأكولات. أنا أسأل سؤال يا إخواني، الليلة أو يوم غد أو بعد يومين اذهبوا للأسواق الطعام والأغذية ومحلات الجملة، احنا ما نبي نخرب عليهم، لكن نقول في الحقيقة مع الأسف الشديد، ماذا ترون؟ إقبال عجيب جدا، صح ولا لا؟ كأننا مقبلون على مجاعة، وكأن الأطعمة والأغذية بتنتهي في البلد. سبحان الله، رمضان موسم أكل وشرب ولا موسم عبادة وطاعة؟ لماذا هذا المظهر عند الناس إذا قبل رمضان؟ بل حتى بعض النساء الزوجة تقول وين المقاضي؟ ليش؟ وهذا موجود عندنا جميعا يا أخوان، وين المقاضي؟ ما جبت لنا مقاضي رمضان؟ وش الفرق بين رمضان وغيره؟ يعني هل رمضان له مقاضي خاصة؟ يعني هل له يعني أطعمة خاصة مخصصة لرمضان؟ لماذا هذا الإسراف؟ لماذا عندما نفطر نفتتح حفلة مأكولات أنواع؟ وش يسمي لكم يعني؟ ما أحتاج أعدد لكم، كل واحد منكم يعرف أسماء أكثر مني، صح ولا لا؟ أليس في هذا إسراف؟ كيف كان يفطر عليه الصلاة والسلام؟ كان يفطر على هذا هدي عليه الصلاة والسلام، على رطيبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، وإلا حسى حسوات من الماء عليه الصلاة والسلام. أنا ما أقول لك لا تأكل كل، لكن لماذا سبعة أنواع أو ثمانية أنواع في الليلة؟ يا أخي كل نوعين، ثلاثة أنواع. عمر رضي الله عنه فاروق هذه الأمة لما جلس على الطعام وكان فيه أكثر من نوع، قال لا أكل طعام أو لا أجلس على سفرة فيها نوعين من الطعام، وهو عمر رضي الله عنه. أنا ما أقول لك يعني لا تأخذ نوعين ثلاثة أنواع، لكن بعض السفر يصل فيها، والله وقد عددتها في بعض الأحيان، بعض الإخوة الطيبين يدعون للإفطار تجد يمكن أكثر من 18 نوع، صح ولا لا يا أخوان؟ تبون أعدد معكم حتى نصدق ولا موافقيني؟ ما نعدد، موافقين يعني؟ زين، حتى ما تقولون تبالغ، بعض السفر يمكن تصل إلى 20 نوع، كم يؤكل منها؟ المعدة يا أخواني هذه كبرى، يعني مش بتقول. ثم المعدة بعد الصوم تكون كبيرة ولا صغيرة؟ تضمر، صح ولا لا؟ ما تتحمل، لكن العين شريه تبغى تشوف لها سفرة، وإذا جاء الواحد في البيت وكلنا ذاك الرجل يمكن لو حطت له نوعين للمرأة ولا ثلاثة أنواع زعل عليها، أنت ما تبدرين إحنا صايمين، وين الفطور وين كذا؟ هذه من مظاهر الفوضوية أيضا، الإسراف في المأكولات، وهذا فيه تضييع وقت لك في شراء المقاضي ولا لا؟ وتلقى الناس صف سرع عند المطاعم عشان يشرون سمبوسة ولا حلويات ولا غيرها قبل المغرب ساعة، وزحمة وغير ذلك، ليه؟ هذا تضيع وقت لك. والمرأة من بعد صلاة الظهر في المطبخ إلى المغرب، ليش؟ عشان تصلح طويل العمر جزاها الله خير، ها؟ صلح له سفرة طويلة عريضة، ليه؟ ليه يا أخي؟ شغلها عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. والأبناء ينتظرونها الطعام، وصارت حياتنا كلها أكل في أكل. وفعلا صدق من يقول، ها؟ أقول واقعا، حياك الله يا رمضان من القرع البيضاء، صحيح ولا لا؟ مصيبة. طيب، من مظاهر الفوضوية أيضا، نعم، السهر، أحسنت، التسكع في الأسواق، وهذا سيأتي معنا في قضية ملاحظات على النساء في التراويح. بعض الناس أول ما يطلع من التراويح بعضهم يصلي يعني التراويح، وبعد الصلاة يأخذ مرته ولا بناته ولا عياله، ويوميا أو ليليا أو 20 يوم في رمضان، خاصة في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اعتكف، أحيا ليلة، أيقظ أهله، شد المئزر، وهؤلاء إلى جت العشر الأواخر اشتدت الزيارة للأسواق، يوم عشان قميص، ويوم عشان تكلبون الحذاء، ويوم عشان كذا، ويوم يغير، يوم يزيد، يوم ينقص، عشان يسقى، عشان يشتري للعيد. سبحان الله العظيم، ما لقيت إلى العشر الأواخر؟ ليه ما اشتريت قبل رمضان إن كانك فعلا رتب نفسك، اشتر لك إن كانك لابد تفرح بالعيد بثوب جديد، اشتر قبل رمضان. لماذا تشغل رمضان وتشغل ليالي رمضان التي تعمر بالطاعة والقرآن وقيام الليل والتهجد، كما قال الزهري إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكما قال الشافعي أحب للرجل الزيادة في رمضان من الخير. إذن المظاهر كثيرة، منها أيضا الجلسات الطويلة. بعض الناس يقول ما أقدر، الحمد لله ما أقدر عند أفلام ولا مسلسلات ولا أغاني ولا ألعب مثلا بلوت ولا قمار ولا غيرها ولا شيء من هذا، لكنه ليليا يروح استراحة ولا يروح للبر وكذا، ويقعد له كم ساعة؟ 4 ساعات، 5 ساعات، 3 ساعات، إيش؟ قيل وقال، فلان لبس وفلان شرى، وفيها غيبة، وقد تكون فيها نميمة، وهذه كبائر ولا لا؟ الغيبة ليست من الكبائر؟ النميمة ليست من الكبائر؟ أو على الأقل تضيع الوقت في القيل والقال ونحو ذلك. من مظاهر الفوضوية ترك الأولاد وإهمالهم. الوقفة الثانية، كيف تستغل وقتك في رمضان؟ أقول رمضان مدرسة عظيمة وفرصة للتخرج بشهادة اسمها شهادة إيش؟ شهادة إيش؟ لعلكم تتقون. شهر كما قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن إذا اجتهدت وعملت الصالحات وحفظت صومك ولم تجرحه بمعاصي وآثام، وحافظت على ليلك وحافظت على قيام الليل وحرصت على العمل الصالح، تخرجت بشهادة اسمها شهادة إيش؟ المتقين. والمتقي أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة إيش؟ حسن الخلق والتقوى. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والفوز بالمغفرة كما مرت معنا الأحاديث، والعتق من النار. ولكن قد يقول قائل: ماذا نعمل؟ ماذا تقترح علينا إذن أن نعمل؟ لا أستطيع أن أقول لك اعمل كذا وكذا. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما كان لله أطوع وللعبد أنفع. هذا في غير الواجبات، يعني الواجبات المرتبة هذه لابد الالتزام بها، لكن النوافل قد تكون نافلة عندك أنت مثلا أقرب لقلبك وأكثر نفع عندك، أو أنك أنت مثلا مهيئ نفسيا لها أكثر من غيرها. يعني واحد مثلا ينشغل العصر مثلا بتفطير الصوام، معي يا أخوان؟ يعني واحد مثلا ينشغل بتفطير الصوام، يأتيه إنسان يقول: لا يا أخي، ليش مشغل نفسك تفطر الصوام؟ اترك ذلك، رمضان لقراءة القرآن، اجلس في المسجد يقرأ القرآن. هل هذا كلام صحيح؟ لا، هذا ميسر لقراءة القرآن، ما عنده استعداد يروح يوزع مثلا للفقراء، لكن هذا عنده عمل نفعه متعدي وقد يكون أجر أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المفطرين الذين كانوا يشتغلون لإخوانهم الصائمين: ذهب المفطرون بالأجر. صح ولا لا؟ إذن النفع المتعدي قد يكون لفلان وفلان، قد ما ينفع بالنفع المتعدي، هكذا. واضح؟ ما هي الأعمال؟ أعمال كثيرة، أنا أذكرها على وجه يعني الاختصار جدا حتى لا أطيل عليكم، على شكل نقاط. منها مثلا نبدأ من الفجر، تجلس يا أخي بعد صلاة الفجر في المسجد حتى تشرق الشمس تذكر الله جل وعلا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا قبل قليل: نهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ كان يجلس، ما هو في رمضان فقط، في رمضان وفي غير رمضان، ورمضان إذا كان في غير رمضان يجلس، في رمضان من باب إيش؟ كلها، يعني ما نخص رمضان فقط، لا بقية الأيام أيضا كان يجلس حتى تشرق الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر عند الترمذي وغيره، وهو حديث محسن، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة، اسمع الشروط، الشرط الأول: صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تخيل يا أخي، تصور تنتهي من رمضان وكأنك حجيت 30 مرة واعتمر 30 مرة. لكن انتبهوا، فرق بين الجزاء والنجاة. يعني الإنسان لو نذر أنه يحج يقول الله أقعد الفجر حتى تشرق الشمس، ما يكفي هذا، لا، الجزاء شيء والإجزاء شيء. واضح؟ واضح؟ فرق بين الجزاء والإجزاء. ثانيا، من الأعمال الصالحة في رمضان التي يستغل بها الأوقات قراءة القرآن ومدارسة القرآن. ويكفينا في هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كما قال ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، كما في الصحيح. إذن كان عليه الصلاة والسلام يتدارسه جبريل إيش؟ القرآن. وكان يعرض عليه القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام عرض عليه القرآن كم؟ مرتين عليه الصلاة والسلام، عرض عليه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من ما يستغل به الأوقات. لهذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى، قال: إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. والسلف ذكروا أمثلة في ذلك، ومن أراد فليرجع إلى ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى في قراءتهم من القرآن في كتب التراجم والسير. وذكر فضيلة العلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين في مجالس رمضان بعض الصور من ذلك، كيف أن بعضهم كان يختم في رمضان 30 ختمة، وبعضهم 20 ختمة، وبعضهم أقل وأكثر. لكن أقول: ليست العبرة بكثرة الختم، نختم 20 ولا 30 ولا 10، العبرة بالتدبر والتأني والتأمل وفهم كلام الله سبحانه وتعالى والتأثر بذلك والعمل بذلك، فهو حجة لنا وعلينا، فينبغي أن نحرص على ذلك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثالثا، من الأمور التي أيضا نستغل أوقاتنا بها أو نستغل بها أوقاتنا في رمضان، ونعمل بها في رمضان الدعاء. تعلمون أن الصائم له دعوة إيش؟ لا ترد، لا تفرط في هذه الفرصة، فرصة أنك دعائك مستجاب وأنت صائم، فما بالك إذا كنت صائم وساجد؟ أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيش؟ ساجد. ما رأيك لو كنت صائم وساجد وفي وقت إجابة؟ فضائل عظيمة. الثلث الأخير من الليل لك دعوة مستجابة في رمضان كل ليلة، والثلث الأخير أيضا لك دعوة فيها مستجابة، وأنت ساجد تكون أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فضائل عظيمة يا إخوان، كيف نفرط بها؟ الدعاء، الاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالإسحار هم يستغفرون، كثرة ذكر الله جل وعلا. ولهذا لو قرأنا آيات الصيام في سورة البقرة نجد من بين آيات الأحكام آية عن الدعاء، وهي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذه بين آيات الصيام، مما يدل على أن الدعاء مهم، والصائم له دعوة، وفي الليل لك دعوة مستجابة، وهكذا. كذلك تفطير الصوام، سواء بمشاركة بنفسك أو بإعطاء مثلا مال، وتفطير الصوام سواء للفقراء أو حتى للغني. بعض الناس يظن أنه ما يكون للفقراء فقط، فسواء كان فقيرا أو غنيا في بلدك أو في غيره، كل هذا يعتبر إيش؟ من تفطير الصوام. من فطر صائما فله إيش؟ وبعض الناس أيضا، وهذا أيضا من مظاهر الفوضوية في عدم فهم السنة، يظن أن التفطير ما يكون إلا أنك تمد له سفرة طولها مترين، ولهذا ما يعزم الناس، صح ولا لا؟ ولهذا العادات التي طغت علينا يا أخواني منعتنا من بعض السنن بل وبعض الواجبات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليكرم ضيفه. بعض الناس يجيه الضيف وما يكرمه، ليه؟ يقول يا أخي مشكلة، لازم أذبح ذبيحة، والذبيحة تكلفني 400 ريال، والمطبخ 150، هذه 450، صح ولا لا؟ ومعها خضرة ومعها كذا 600 ريال، كل ما جاني ضيفة بحط له 600 ريال، مشكلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما مع ضيافه ولا لا؟ هل كان يذبح لكل واحد؟ أكرم البشر، أجود الناس. الجود، ما هو الجود؟ ما هو الجود؟ ما هو تعريف الكرم؟ مع الأسف غابت هذه المفاهيم عن عقول كثير من الناس. نظن أن الكرم ذبيحة بس، لا يا أخي، يمكن تقدم ذبيحة ونفسك تكره هذا الذي شق عليك، صح ولا لا؟ يدخل بعض الناس عند امرته في المطبخ يقول الله يمكن يدعي عليه ولا لا؟ أثر يا أخي، جانا واشغلنا 600 ريال يا أخي، لو أنه صار فينا العيال أو لا، علينا ديون وعلينا مشاكل. طيب ليش تعزمه إذا كنت ما تبغى، صح ولا لا؟ يا أخي أدعوه يا أخي، لو على مرق، لو على خبزه، على بعض ما يسر الله سبحانه وتعالى، لو على تمره، يحصل تفطير ولا ما يحصل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال في الحديث الصحيح اتقوا النار ولو إيش؟ ذبيحة، قعود، بيش؟ بشق، مو تمرة، بشق نصف تمرة، لو بشق تمرة هذه تجعل واقي بينك وقاية بينك وبين النار. إذا كنا نكرم لله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما إذا كنا نطعم للعادات وللتقاليد، وعشان ما يعيب علي فلان، وعشان ما يقول والله جيت ما ذبح لي، لا، واضح؟ نطعم لله، ما يهمني، أكرم، حياك الله الغداء ولا العشاء، أهلا وسهلا. ولهذا بعض الناس يقول طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه، حتى في زماننا يا أخوان أئمة الهدى والعلم وأهل السنة، إمام أهل السنة في زمانه سماحة الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ما أذكر في حياتي ولا أظن أحدا، لا عامي ولا صغير ولا كبير ولا أمير ولا مأمور، جاء إليه في مسألة من المسائل أو في قضية إلا ويدعوه للغداء والعشاء. والذي زار الشيخ يعرف هذا ويجرب. كنت قبل أيام في القريات والتقيت بأحد كبار السن عمره فوق 70 سنة، يقول زرناه، مو هذا شيء جديد، يقول زرناه عام 79 هجري، 79 يعني أكثر من 30 سنة، على أيام سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. يقول فجئنا وكنا ضيوف عند الشيخ محمد بن إبراهيم وسألناه السؤال وعرضنا عليه الطلب، لما أردنا أن نخرج وحنا من القريات لا يعرفنا، من البادية ما يدري عنا ولا يعرفنا، لحق بنا سماحة الشيخ، يقول لحق بنا سماعة الشيخ ومسكنا مع يدينا، قال الليلة وين تنامون فيه؟ قلنا والله نبي ندور لنا محل، وين ذيك أيام لا في فنادق ولا في محل، ندور لنا يقول في مسجد ولا في مكان ولا في كذا. قال الشيخ أبدا، الليلة تنامون عندي يا شيخ كذا، قال أبدا، تركبون معي وركبون معه في سيارته، يقول لي هذا الرجل، ويذهب بنا للبيت ونجلس عنده 3 أيام، الفطور والغداء والعشاء، ولما أردنا